إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن العلوم إذا تنوعت على طالب العلم كان على من يربي هذا الطالب أن يرشده إلى أقربها، إلى نوال ما تنتجه العلوم. ولا شك أن أقرب ما ينتج العلوم هي العلوم التي تعتبر آلة لكل ما ينتج من علوم. ولا شك أن آلة الآلات هي اللغة العربية، ثم يتفرع عنها آلات أخرى، وإن لم يكن أهمها فمن أهمها أصول الفقه، لأنها تجمع للطالب والفقيه والعالم والقاضي، تجمع له كل ما يحتاجه من علوم عربية وعلوم تتعلق بالكتاب والسنة وكل آلات الاستنباط والاجتهاد. ولذلك ننصح إخواننا بأن يهتموا بهذا العلم، فإنه يضبط طالب العلم ضبطا كاملا. ولذلك على ما تذكرت، لما سئلت الجماعة الإسلامية في مصر لماذا وقع منهم الطيش والإجرام والتطرف والخروج والتكفير والقتل وغير ذلك، فكان من إجاباتهم أن السبب الرئيس هو نقص العلم، وخصوصا أصول الفقه. قالوا لما كان هذا وكنا شبابا حماسيين اخترنا من الأمور ما لا يوافق شرع الله، فوقعوا فيما وقعوا فيه عياذا بالله تبارك وتعالى. ولذا إخواني أخواتي، احرصوا على هذا العلم، فإنه إن لم يكن أهم العلوم فإنه من أهم العلوم، أعني لطالب العلم الذي يريد أن يكون موجها للأمة بالإفتاء والفقه والتعليم وغير ذلك. نتابع. يقول الجويني رحمه الله تبارك وتعالى، قال: والدليل هو المرشد إلى المطلوب. يقول الشارح رحمه الله تبارك وتعالى: هذا الرسم، أي التعريف الرسمي الذي ذكره للدليل، يلائم كلام الفقهاء، فإنهم يطلقون الدليل على ما أفادهم المطلوب. وإيش إفادة المطلوب؟ هي معرفة الحكم الشرعي أو الحكم التكليفي. قال: سواء كان بطريق قطعي أو بطريق ظني. ولهذا يطلقون لفظ الدليل على الظواهر والمؤولات والأقيسة، يعني يشمل كل ما يدل ظاهرا على ما يراد، أو يتأول النص من أجل الوصول إلى المراد، أو يكون مسألة قياسية. ويأتي الكلام على كل هذا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال وأما المتكلمون، يعني الذين يتكلمون في العقائد والمناظرات العقائدية، فإنهم يخصون اسم الدليل بما كان قطعيا، ويسمون ما أفاد الظن أمارة. أقول: وقد قلد هؤلاء من كان منتسبا إلى الكلام وإلى علم الكلام، كالرازي رحمة الله عليه في المحصول. طبعا عندما نقول يا إخوان طريقة الفقهاء، يتبادر مباشرة إلى الذهن أنها طريقة الأحناف، وإذا قلنا طريقة المتكلمين أعني في أصول الفقه، تبادر إلى الذهن طريقة من؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، وعلى رأسهم بلا شك الشافعية، لأنهم هم الذين توسعوا في تصنيفات أصول الفقه وسمي بهذه التسمية لأن أكثر من صنف في أصول الفقه كان من المتكلمين. أقول يعني وإطلاق الدليل على ما كان قطعيا والأمارة على ما كان يعني على ما أفاد أو ما كان طريقه عفوا الظن، هذا تحكم، لأنه لا فرق على الحقيقة بين كونه دليلا ظنيا وكونه دليلا قطعيا، لأن المقصود الوصول إلى حكم خبري قد يكون الحكم ظنيا وقد يكون قطعيا، المهم أن المراد الوصول إلى الحكم، فيكفي فيه عند عامة الفقهاء والأصوليين يكفي فيه ما كان ظنيا، ويسمى وإن كان ظنيا يسمى دليلا ولا يسمى أمارة. وقد أخطأ الرازي رحمة الله عليه في هذه التسمية أو هذه القسمة، وأصاب الجويني هنا رحمه الله تبارك وتعالى. قال: والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر. قال الشارح: الظن في اللغة يطلق ويراد به اليقين، يعني ليس دائما أن الظن يراد هو الشيء الراجح، لا، قد يفيد اليقين إن دل النص بلفظه ومعناه على ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ولو كان ظنا راجحا لما قبل منهم، لأن عقيدة لقاء الله عز وجل والإيمان باليوم الآخر يجب أن تكون عقيدة يقينية قطعية وليست عقيدة ظنية. قال: وقال الشاعر: فقلت لهم ظنوا بألفي مدججي، أي اعتقدوا أن جيشنا جايينكم، ومعنى ألفين مدجج بالسلاح، أي أيقنوا. قال: وعن الخليل بن أحمد أنه قال: الظن شك ويقين، يعني في اللغة قد يطلق على الشك وقد يطلق على اليقين. ملاحظة: إطلاق الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهو إمام اللغة وهو شيخ سيبويه رحمة الله عليه، قول أن الظن يطلق على الشك ويطلق على اليقين، لا يراد الشك الذي يستوي طرفاه أنه هل هذا أو هذا، وإنما يراد بالشك الذي يكون أحد طرفيه راجحا والآخر مرجوحا. قال: وقد اصطلح أرباب الكلام والأصول على إطلاق الظن على أمر يغاير الشك واليقين، أي أمر يغاير الشك بالمعنى اللغوي، فالظن صار بمعنى جديد مصطلح عليه أنه فوق الشك ودون اليقين. إذن فصار عندنا المراتب كم؟ ثلاث: يقين، ظن، شك. الظن هو إيش يا إخوان؟ الراجح، فيقابله إذن إيش؟ المرجوح. إذن بصير عندنا كم؟ أربعة: يقين، ظن وهو الراجح، شك، وظن وهو المرجوح، يأتي من مرتبة الرابعة. قال: وقد اصطلح أرباب الكلام والأصول على إطلاق الظن على أمر يغير الشك واليقين، وهو الطرف الراجح من الاحتمالين، كاحتمال وقوع المطر واحتمال عدم وقوعه في زمن الشتاء عند وجود قرينة الغيم وهبوب الرياح، فإن الراجح من هذين الاحتمالين وقوع المطر فهو ظن، والطرف المرجوح المقابل له يسمى وهما، أي المرجوح يسمى إيش؟ توهما. لماذا؟ قال: لأنه ليس له واقع وليس له حقيقة. قال: وقوله في الكتاب: الظن تجويز أمرين إلى آخره، قال: هو رسم مدخول، يعني عليه ملاحظة، فإن الظن ليس هو نفس التجويز، وإنما هو الراجح من المجوزين، يعني القضية مش محتاجة للتوسع بهذه الطريقة، يكفينا أن نعرف أن الظن هو إيش؟ الشيء الراجح من أمرين اختلف فيهما الرأي أو النظر. نعم. قال: والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. قال: هذا رسم الشك في عرف أهل الكلام والأصول، يعني مش في اللغة. قال: وأما في اللغة فقد استعمل الشك بمعنى الظن، والغرض من تمييز الظن عن الشك وتمييزهما عن الوهم أو الوهم صح؟ قال ضبط الأقسام المضادة للعلم يعني اليقين، وهي الظن والوهم والشك والاعتقاد. ولما ذكر معنى الأصول ومعنى الفقه ومعنى الأشياء التي يحتاج إلى تصورها أو يحتاج إلى تصورها في هذا الفن، وقلنا التصور عملية يا إخوان، عملية ذهنية عقلية، نعم، قال من العلم والظن والشك والنظر والدليل، أخذ في مراد البيان أو في بيان المراد بقولنا أصول الفقه، فإن التركيب الإضافي يفيد نسبة بين المضاف والمضاف إليه لا تعلم إلا بمعرفة كل واحد منهما مفردا. ومعروف يا إخوان أنه المركبات إن كانت مركبات إضافية فلا بد من معرفة كل واحد من أركان وأجزاء المركب على حدة لنعرف المعنى كاملا، لأن هناك من المركبات ما ليست كذلك، يعني لا يعرف أو لا يشترط معرفة كل جزء من جزئيها. مثلا التركيب المزجي، لما نقول بعل بكة لا يلزم أن تعرف معنى بعل ومعنى بك، خلاص لأنه اسم أطلق على هذا المكان، فما عدنا نبحث عن شيء آخر، صار عالما على هذا الموضع، فلا نبحث عنه كما نبحث في قضية المركب الإضافي. فالمركب الإضافي لما تقول عبد الله لابد أن تكون عارفا بمعنى إيش عبد الرحمن، بمعنى عبد وبمعنى اسم الله، نفس القضية عبد الرحمن مركب إيش إضافي، لابد من معرفة عبد إيش تدل والرحمن إيش تدل لنصل إلى المقصود من المسمى كاملا. وكذلك أصول الفقه. قال يا سيد الكريم أخذ في بيان المراد بقولنا أصول الفقه بين قوسين، يعني إن التركيب الإضافي يفيد نسبة بين المضاف والمضاف إليه لا تعلم إلا بمعرفة كل واحد منهما مفردا. طبعا إخواني أصل علم الدلالات أو الدلالات والأفصح الدلالات قائم على معرفة معنى اللفظة المفردة. طبعا هذا عند الفقهاء والأصوليين والعلماء في خلاف كبير، لعلنا نشير إليه عندما نتكلم عن العرف الشرعي في المصطلحات. جيد. طيب قال فإن من عرف أن زيدا مثلا عالم لشخص معين وعرف معنى القميص مثلا لا يعلم نسبة القميص إلى زيد إلا بقولنا قميص زيد أو القميص لزيد، أن اللام تفيد إيش هنا يا إخوان، تفيد الملكية. جيد. وأيضا قميص زيد تفيد أيضا شيء، شو الملكية. لماذا يا إخوان؟ قال لأن حقيقة أن الإضافة تقوم على حذف جر يناسب المعنى، فحذف فكان لذلك جر المضاف إليه، فتقول قميص زيد فكأنك تقول القميص لزيد. لما نقول ثوب حديد أو ثوب عفوا خز، لا هي باب حديد، ثوب خز أي ثوب من خز، وهكذا. قال وكذلك من عرف معنى الأصل أصول ومعنى الفقه لا يعلم ما المراد بأصول الفقه حتى نشرح له معنى قولنا أصول الفقه. ليش قال هذا يا إخوان؟ بسم الله. لأن الكلام على اللقب على المركب الإضافي أصول الفقه ليس على طريقة اللغويين، وإنما على طريقة الفقهاء، وليس على طريقة اللغويين وإنما على طريقة الفقهاء، فإن الأصل في اللغة إيش يا إخوان؟ ما قام عليه غيره باختصار، طب والفقه معناته الفهم أو مطلق الفهم أو الفهم المطلق عند البعض، هل هذا يفيدنا معنى أصول الفقه كعلم؟ لا يفيدنا. فمن هنا قال لا يمكن أن يتبين الطالب ذلك إلا بأن نشرح له المعنى الذي اصطلح عليه الفقهاء، ما المراد بقولهم أصول الفقه. قال يقول الجويني رحمة الله عليه، قال وأصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال، قال أي أصول الفقه هي الطرق المفضية يعني الموصلة إلى الفقه أي إلى معرفة الحكم بطريق الإجمال، احترز بالإجمال عن المذهب والخلاف. لكن أنت كأصولي لا تريد أن تنظر للمذهب الشافعي في جزئيات الفقه الشافعي، ولا تريد أن تنظر للمذهب الحنفي في جزئيات المذهب الحنفي، وإنما تنظر للفقهاء عامة، فتقول لهم كفقهاء الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم، ثم أنت تأتي بدورك فتطبق ضمن قواعد مذهبك هذه القاعدة، أين تضطرد أين تتخلف، هل لها استثناءات؟ هذا بحثك الشخصي. أما نحن كأصوليين فنقعد لك القواعد العامة التي تسير عليها لمعرفة الفروع. ولذا قال على سبيل إيش؟ على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل في فروع الفقه الإسلامي. قال فإن هذين الفنين كل واحد منهما يشتمل على طرق الفقه ولكن على سبيل التفصيل، والمراد بالطرق الأدلة التي بها يتوصل إلى إثبات الأحكام كالأخبار والإجماع والقياس. لما نقول لك الأخبار مباشرة لابد أن يخطر في بالك إيش؟ الكتاب والسنة، لأن الكتاب خبر عن الله سبحانه وتعالى، والسنة خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والخلاف عفوا والإجماع كذلك هو خبر عن من يقال؟ عن الصحابة أو عمن بعدهم من العلماء ممن اتفقوا على قضية بعينها. قال والقياس أيضا هو خبر لكن عن مين يا أخوان؟ عن الفقيه. القياس عمل مين؟ عمل الفقيه. ولذا فأنت تخبر عن الفقيه الفلاني أنه حمل المسألة على العلة الفلانية ثم استخرج الحكم من خلالها. ولذلك يقولون ميدان الفقهاء على الحقيقة وين يا أخوان؟ القياس. نعم. قال ويتبع ذلك أدلة الفقه كيفية، ويتبع أدلة الفقه من وين جبنا ذلك؟ قال ويتبع أدلة الفقه كيفية الاستدلال بها. كيفية الاستدلال من الذي يقوم به يا أخوان؟ المجتهد أو من ناب عنه وعرف وخبر طريقه في الاستنباط فإنه يتبعه. الآن عندنا المجتهد اللي هو إمام المذهب، وعندنا من وراءه من أصحاب الوجوه يسمون أصحاب الوجوه، وبعدهم يأتي أصحاب التخريج يخرجون على كيف تقيس أنت على النص، هم يقيسون على قول إمام المذهب فيخرجون بحكم شرعي. المقصود في ذلك أن كيفية الاستدلال لا يمارسها كل من زعم أنه اقتنى كتباً أو قرأ كتبا أو حفظ متنا من المتون، وإنما لابد أن تكمل أهليته في ذلك. قال ويتبع أدلة الفقه كيفية الاستدلال بها، وذلك كتقديم الخاص على العام. طب من كان لا يدري إيش هو الخاص أبو عبد الرحمن ولا يدري ما هو العام، كيف سيقدم الخاص على العام أو سيخصص العام بالخاص، أو أن العام يراد به الخصوص ابتداء وهكذا. قال كتقديم الخاص على العام وحمل المطلق على المقيد والنظر في التعارض، وبعضهم يسميها التعادل وليس التعارض. قال والكلام في كيفية الاستدلال، بل والكلام في كيفية الاستدلال يجر إلى بيان حال المجتهد والمقلد، لأنه لا يمكن أن يكون إلا مجتهد ولا يمكن أن يكون الآخر إلا مقلد، فهذا بيان ما تشتمل عليه أصول الفقه على سبيل الإجمال. إذن أصول الفقه على الإجمال تشتمل على ماذا؟ على طرق الاستنباط مجملة، كتاب، سنة، إجماع، قياس، وما يتبع ذلك من الاستدلال، الاستحسان، التقليد، قول الصاحب، الإجماع ذكرناه، ويأتي بعد ذلك الاجتهاد والتقليد. هذه هي جملة أبواب أصول الفقه. قال: وهو طرق الفقه وكيفية استعمالها وبيان حال من يصح منه استعمالها. ولما بين معنى قولنا أصول الفقه أخذ في عد أبواب أصول الفقه فقال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام يعني، والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار عن السنن والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي وصفة المستفتي. هذه كل أبواب أصول الفقه، بعضهم يجعلها في ورقات وبعضهم يجعلها في مجلدات. يعني الكتاب اللي بين إيدينا حوالي 100 ورقة، ولما نيجي نقرأ كتاب البحر المحيط في شرح نفس هذه العناوين كما بيطلع 6 مجلدات، كل مجلد حوالي 600 ورقة. تقرأ في كتاب غيره حوالي 5 مجلدات. يعني عبد الكريم النملي رحمة الله عليه، وهو شيخ الأصول المعاصرين، توفي رحمه الله تعالى، له شرح وتعليق على روضة الناظر لابن قدامة المقدسي 8 مجلدات، ورفضت المطابع أن تطبعه، ما أحد راح يشتري. احذف التعليقات يا شيخ، حذف التعليقات، طلع في 4 مجلدات، كل مجلد ما يقارب 700 أو 800 ورقة، تخيل. ومنها ما هو إيش متوسط، يعني تعالى عن إبهاج لابن السكي، بل السكيين رحمة الله عليهما 3 مجلدات. تعال على شرح الورقات تجد 100 ورقة، تجد 300 ورقة. شرح الكبير للعبادي حوالي 600 ورقة وأقل قليلا، وقل من يدرك معلوماته وغزارتها، وهلم جرا. قال: فعد أبواب أصول الفقه التي منها تتفرع مسائل هذا العلم. ثم قال: فأقسام، قال: فأما الكلام، بل فأما أقسام الكلام فأقل ما تركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو فعل وحرف أو اسم وحرف. إخواني، مباحث العلماء في المفردات، لأن هذا الكلام كله على اللفظ المفرد ليس على الجمل ابتداء، وإن كان في النهاية سيتكلم على الجمل حال التركيب رحمك الله. فالنظر إليها، إلى الكلمة العربية، من حيث تركيبها أولا، ثم من حيث دلالتها. فأما تركيبها فكونها مفردا أو مركبا تساوي جملة، فالأصل فيها أن يبحث وين يا إخواني؟ في علم النحو وعلم الصرف. ولذلك من عادة القدامى في التأليفات، كما في الكتاب المنسوب إلى سيبويه، وأنا أقول منسوب إلى سيبويه وأقصد ذلك لأن قناعتي الشخصية أن الكتاب للخليل بن أحمد الفراهيدي وليس لسيبويه، لكن ظن البعض أنه له فنسب إليه رحمة الله عليهم جميعا. فهذا الكتاب، ودرج عليه ابن مالك في الألفية أنه جمع بين النحو والصرف، وهكذا كان القدامى يجمعون بين النحو والصرف لعدم الانفكاك بينهما، لأن علم الصرف يتكلم عن بنية الكلمة تتكون من شو، إيش حروفها، إيش ميزانها، والنحو يتكلم أيضا إيش يا إخوان، عما يتعلق بآخر الكلمة من إعراب أو بناء أو تغير حركات. فالصرف فيه تغير في الحروف في بناء الكلمة، والنحو فيه تغير في أواخر الكلمة من حيث الحركات إن أعربت بها والحروف إن أعربت بالحروف. وأما الثاني إنه علم الدلالة، فيبحث في علوم البلاغة من البيان والبديع والمعاني. ومن هنا يعني انطلق الشيخ رحمة الله عليه الجويني ليتكلم عن هذه القضية الأولى، وهي قضية قسمة أو تقسيم الكلام. فقال لك في البداية: أقل من حيث التركيب. أما لأنه من حيث الإفراد يا إخوان تكون الكلام من حيث الإفراد إلى كم قسم بالاستقراء؟ ثلاث: الاسم والفعل والحرف. الاسم والفعل لها علاقة لفظية مرتبطة بالمعنى لا تنفك عنها أبدا. فالاسم علاقة باللفظ مفيدة للمعنى من غير تعلق بزمان، والفعل له تعلق بزمان. وأما الحرف فلا علاقة له بدلالة المعاني إلا إذا اقترن بغيره، فهو وسيلة إلى معرفة المعنى، وإن كان يحمل في نفسه معنى لكن لا يمكن الوصول إلى معرفة معناه المقصود إلا بعد أن يدخل على جملة، سواء كانت اسما أو فعلا عند من يقول بأن الكلمة بأن المركبات يمكن أن تكون حرف وفعل. جيد يا إخواني. شو بقول الشارع رحمة الله عليه؟ قال: أراد بأقسام الكلام أقسام ما يتركب منه الكلام، وقد أطلق هذا الاستعمال جماعة من النحاة. شوف كيف شو قالك مين؟ يتعلق بالنحو. والتركيب من اسمين متفق عليه، مثاله: زيد قائم مبتدأ وخبر، وقائم زيد برضه مبتدأ وخبر. ليش؟ لأنه زيد اسم وقائم اسم، وإن كان اسم فاعل. طيب، قال: وكذلك التركيب من اسم وفعل أيضا متفق عليه على وجوده في اللغة العربية، مثل قام زيد وزيد يقوم، الأولى فعلية والثانية اسمية. قال: وأما التركيب من فعل وحرف فالأكثرون على إنكاره. فعل وحرف ما في منه بقول لك. قال: وقد مثل التركيب من فعل وحرف، أو مثل التركيب من فعل وحرف بعض من ادعاه بقول القائل: لم يقم وما قام. وهذا باطل، لأنه إما أن يكون جوابا على قول سبق: من قام؟ من قال؟ هل قام؟ هل قال؟ لا، ما قام، ما قال. فلما كانت جوابا على كلام سبق لا بد أن تشتمل على ضمير يخفى جوازا يرجع إلى المسؤول عنه، فكأنك تقول: ما قام هو، أو تقول: هل قام محمد؟ تقول: ما قام، يعني ما قام محمد. فهي جملة كاملة تتركب من فعل واسم، لكنه إيش يا إخوان؟ مقدر. فكلامهم في هذه الحالة يكون غير صواب والله. قال: وفي هذا التمثيل نظر. قال: فإن الجملة ليست مركبة من الفعل والحرف، وإنما من الفعل والضمير فيه. قال: فإن التقدير لم يقم هو، وما قام هو، والتركيب من حرف واسم في النداء في قولك مثل عليها، إنه هل يجوز أن تتركب الجملة من اسم حرف؟ قل لك البعض قال يجوز، والجمهور على عدم الجواز. طب شو دليلكم على أنه يجوز؟ قال: قولنا يا زيد، فيقال إيش في قولك؟ يا زيد ذكره الجرجاني رحمة الله عليه. وطبعا يا زيد خطأ. لماذا؟ لأن يا تدل على الصحيح، على فعل محذوف تقديره أنادي، أنادي زيدا. قال: وأكثر النحاة قالوا: إنما كان يا زيد كلاما لأن تقديره أدعو زيدا أو أنادي زيدا. قال: والغرض من هذا بيان أقسام الجمل، والمقصود منه معرفة المفرد من المركب، فلذلك لا يؤاخذ الفقهاء فيه بالتحقيق الذي يسلكه أهل النحو. يعني الفقيه مش مضطر لأن يتكلم بطريقة النحاة، لأن مقصد النحاة إيش يا أخوان؟ الوصول للإعراب ومعرفة المفرد والمركب، ومقصد الفقيه إيش؟ الوصول إلى الحكم الشرعي. فلا يهمه إنها جملة ولا مش جملة، يصح التركيب أو لا يصح التركيب، الخلاصة بينفع أخذ منها حكم أو لا ينفع. هذا عمل الأصول وهذا عمل الفقيه. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم شيخ. وجزاكم بارك الله فيكم. الشكر من أغلب الإخوة، ولكن من باب أنكم في عجل من أمركم، فنبلغكم شكر جميع الإخوة ودعوات لكم، بارك الله فيكم. ولهم مني جميعا كل تحية واحترام وتقدير، ولا تؤاخذونا، عندنا شوية مواعيد ضرورية، وإلا لسمعنا تحاياكم وترحيباتكم. شكرا لكم جزيلا، بارك الله فيكم.